يقول أحسن الله إليكم، ما حكم حجز أماكن خلف الإمام؟ حجز الأماكن خلف الإمام أو في الصفوف الأولى لها حالان. الحالة الأول أن تكون أنت من خارج المسجد، ترسل ولدك أو ترسل خادمك بالسجادة يضعها لك في الصف الأول تحجز الصف، هذا ما يجوز، لأن المساجد لله، لا يجوز لك أن تأخذ مكان وأنت لست موجود، والمسجد مكان لمن سبق، من سبق إلى المكان يأخذ. واضح هذا؟ يعني إنسان خارج المسجد مثلاً يوم الجمعة يرسل في الضحى ولده بالسجادة يضعها في الصف الأول أو في الصفوف الأولى في الصلاة المفروضة، هو يتأخر يجي مع الإقامة، نقول هذا ما يجوز، أنت من خارج المسجد كيف تحجز مكان داخل المسجد؟ يا أخي اللي قبلك في المسجد أولى منك بهذا المكان في الصف، والمساجد لله كيف تتحكم فيها أنت بالسجادة؟ لا ما يجوز. الحالة الثانية أن تكون أنت ممن يعمل في المسجد ويشتغل في المسجد، مؤذن، إمام، مساعد مؤذن، مساعد الإمام ونحو ذلك، ممن يحتاج أن يكونوا قرب الإمام حتى لو تأخروا لظرف من الظروف، فهؤلاء يضعوا سجاد خلف الإمام لكي يستطيعوا أن يؤدوا عملهم، فهؤلاء ما نقول لهم أنتم سبقتم إلى ما ليس لكم بحق، لأن هم من أهل المسجد ومن داخل المسجد، فهؤلاء يحجزوا مكان حتى يستطيعوا أن يكونوا خلف الإمام ويؤدوا العمل الذي عليهم، إن كان مؤذن ولا مساعد إمام ولا مساعد مؤذن، فهؤلاء يكون محلهم وراء إمام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، هذا أيضا يبين أن أولي الأحلام والنهى لهم حق في المكان وراء الإمام. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه إذا دخل إلى المسجد ورأى وراء الإمام صبياً صغيراً أخره وقال إن رسول الله يقول كذا وكذا ويذكر الحديث، فهو يكون وراء الإمام لهذا. لكن الصبي إذا سبق إلى الصف الأول ليس وراء الإمام، ليس لك أن تؤخره، إذا سبق إلى الصف الأول ليس لك أن تؤخره، لكن إن سبق وراء الإمام لك أن تؤخره، لأن الرسول يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. وهذه مسألة دقيقة، راجعوا فتاوى العلماء الذين أفتوا بتحريم أن يضع الإنسان سجادة في المسجد ويحجز مكانا فيه، راجعوا فتاوى وتلاقوا كلامهم في من يأتي بهذا من خارج المسجد، ليس كلام من هو داخل المسجد. نحن مثلا في هذا المسجد عندنا مؤذن، عندنا مساعد مؤذن، عندنا إمام، عندنا مساعد إمام، عندنا من يساعد في أداء أعمالنا في هذه الأمور، خمسة أماكن نحتاجها دائما وراء الإمام، فنضع لها حاجة لأنه هذا عملنا وهذا شغلنا، إذا إحنا تركنا هذا كيف نقدر نوقف وراء الإمام ونساعد الإمام في أداء عمله في الصلاة؟ وهذا عملنا في المسجد. ولذلك الإنسان يعني لا يجوز له أن يحجز مكان في المسجد وهو من خارج المسجد، أما إذا كان داخل المسجد وعمله داخل، مثلا كان داخل المسجد وأراد أن يخرج للحمام ويرجع فحجز المكان، هذا حقك لأنك أنت أصلا داخل المسجد وأنت أولى بمجلسك من غيرك. لكن إنسان يأتي من برا يضع السجادة مع خادم مع ولده ويروح ويجي على الإقامة يتعدى الصفوف ويسوي عشان يجد، لا هذا خلاف السنة، وفعل هذا الذي يرتكبه لا يجوز، والله أعلم. نعم. السلام عليكم.